بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الدرس الماضي عرفنا كيف أو ما هو الدليل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، منها القدرة والإرادة وغيرها من الصفات. وعرفنا الدليل على أن القدرة والإرادة يجب أن تكون واحدة، لكن متعلقات القدرة أمور عديدة، ومتعلقات الإرادة أمور عديدة. وتكثر المتعلقات، المتعلق بفتح اللام هو ما يتعلق به القدرة، ما تتعلق به القدرة، أو ما تتعلق به الإرادة، أو ما تتعلق به الصفة من متعلقات، سواء أي صفة من الصفات التي لها متعلقات، يعني شيء تتعلق به، أمور تتعلق بها. فما يتعلق به الصفة هو متعلق، يعني محل التعلق، ما يتعلق به الصفة، يعني يفتح اللام. قلنا إن الإرادة والقدرة من الصفات المتعلقة، من الصفات المتعلقة، يعني من الصفات التي لها تعلقات، من الصفات التي لها تعلقات. في كتب أخرى، في كتب أخرى غير هذا الكتاب، يقسمون التعلقات إلى أنواع، يقسمون التعلقات إلى أنواع، فيفرقون بين التعلقات ما يسمونه بالتعلقات الصلوحية والتعلقات التنجيزية، الصلوحية والتنجيزية. إذا قلنا إن صفة ما لها تعلق تنجيزي، فبالضرورة يجب أن يكون لها تعلق صلوحي، يعني هي صالحة لأن تتعلق، ولولا أنها تنجز تعلقها لما تعلقت أصلا. فإذا أثبتت التعلق التنجيزي، ففي ظنه يثبت التعلق إيش؟ الصلوحي قطعا. ولكن العكس ليس بلازم، العكس ليس بلازم، فليس كل تعلق صلوحي يلزمه تعلق تنجيزي. يمكن أن يوجد لبعض الصفات تعلقات صلوحية، ولكن ليس بالضرورة أن يثبت لها تعلقات تنجيزية في الحال الذي ثبتت لها تعلقات صلوحية. الآن الفرق أن كل تعلق صلوحي، أن كل تعلق صلوحي فيستحيل أن يكون حادثا. لاحظ كيف؟ كل تعلق صلوحي يستحيل أن يكون حادثا، لأنه راجع إلى صفة الذات، وصفات الذات يستحيل أن تكون قد حادثة، فيجب أن يكون كل تعلق صلوحي قديما بقدم الصفة. وأما التعلقات التنجيزية فمنها ما هو قديم ومنها ما هو حادث، منها ما هو قديم ومنها ما هو إيش؟ حادث. وذلك بحسب إيش؟ الصفة. إن كانت الصفات صفات كشف كالعلم، وهي صفة العلم، فتعلقاتها كلها إيش؟ تعلقاتها كلها تنجيزية قديمة. إن كانت الصفة صفة كشف فتعلقاتها جميعا، جميع تعلقاتها تعلقات تنجيزية، أي أن ما يمكن أن يكشف عنه بالعلم فقد تم الكشف عنه أزلا في القدم. وأما ما كان من باب التعلقات التي فيها تخصيص، فهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون تخصيص من باب تخصيص الإرادة، أو تخصيص من باب تخصيص القدرة. القدرة تخصص الشيء على سبيل إيش؟ التأثير. التأثير هو التخصيص، ممكن نعمل له جنس أعلى، هو يشمل التخصيص الإرادة وتخصيص التأثير. لكن إذا قلت التخصيص كله تخصيص إرادة، بصير النوعين منفصلين وما في إشكال يعني في هذه التقسيمات، لكن كلها نقسمها على سبيل التقريب فقط. الآن تعلق القدرة إن كان تخصيصا، إن كان على سبيل التخصيص الذي هو تأثير، يعني إن كان على سبيل التأثير، فهل يمكن أن يكون تعلق القدرة قديما؟ التعلق التنجيزي للقدرة قديما، هل يمكن أن يكون؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يكون تعلق التنجيزي للقدرة إذا كان على سبيل الإيجاد والإعدام؟ لا يمكن أن يكون قديما. لماذا؟ نعم، لأنه لو كان قديما للازم أن يوجد مخلوق قديم، صح؟ لأنه لو كان قديما للازم أن يوجد مخلوق قديم، وهذا تناقض. فلا يوجد مخلوق قديم، مخلوق وقديم هذا عبارة متناقضة. فكل تعلقات القدرة التنزيزية هي تعلقات إيش؟ حادثة. طيب تعلقات القدرة الثلثية هل هي تعلقات حادثة أم قديمة؟ قديمة. هل يصح أن يثبت لله سبحانه وتعالى تعلق للقدرة هو تعلق ثلثي حادث؟ لا، لأنه كما قلنا قبل قليل ما تصلح له الصفة هو صفة، يعني له حكم نفس الصفة، له حكم نفس حكم الصفة. فإن كانت الصفة قديمة فهو قديم، وصفات الله سبحانه وتعالى قديمة، إذا كل ما يصلح له هذه الصفات فهو قديم لها ثابت أزلا. الآن بالنسبة للإرادة، بعض العلماء قالوا تعلقات الإرادة كلها قديمة، يعني إن الله سبحانه وتعالى أراد الأشياء أزلا دفعة واحدة ثم تحصل الأشياء على حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى ورتبه ونظمه. وبعضهم يقول لا يمتنع عقلا أن يكون له تعلق للإرادة تنزيزي حادث، هذا ليس بمحال، لكن الأرجح والله سبحانه وتعالى أعلم هو أن كل تعلقات الإرادة قديمة، التنزيزية قديمة. أما التعلقات الصلوحية للإرادة فهي قطعا يجب أن تكون إيش؟ قديمة. إذا نخلص من هذا إلى قواعد في باب الصفات والتعلقات. إذا كان التعلق على سبيل التخطيط، على سبيل الكشف، فيجب أن يكون إيش؟ تنزيزيا قديما. إذا كان التعلق على سبيل الكشف يجب أن يكون قديما. لماذا يجب أن يكون قديما؟ لأنه لو لم يكن قديما للزم الجهل في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يتنزز التعلق التنزيزي القديم للعلم لكان الله سبحانه وتعالى فيما لم يزل، يعني في القدم، ليس عالما، وهذا باطل. إذا كل تعلقات العلم التي هي من باب الكشف والتمييز هي كلها تنزيزية قديمة. واضح إن شاء الله. تعلقات القدرة منها ما هو ثلثي، يعني يصلح أن تتعلق به القدرة، ما يصلح أن تتعلق به القدرة، أو تنزيزي، ما كان من باب الثلثي فهو أيضا قديم، وكذلك تعلقات الإرادة. وأما تعلقات القدرة التنزيزية فكلها حادثة. وإلا يعني لو فرضنا بعض تعلقات التنزيزية للقدرة قديمة للازم أن يكون بعض المخلوقات قديمة، وهذا باطل. أما بالنسبة للإرادة لأنها ليست في باب التأثير بل هي في باب في معرض التخصيص، فيمكن أن يقتصر الأمر على التخصيص في الأزل ثم تنجز القدرة ما تعلقت به الإرادة على سبيل التخصيص شيئا بعد شيء. واضح إن شاء الله؟ نعم، أكثر العلماء يقولون إن تنجيز الإرادة، التعلق التنجيز للإرادة قديم، وبعضهم قال بعضه تنجيزي قديم وبعضه تنجيزي حادث، لكن الأشهر والأكثر العلماء يعني يقولون على أنه تنزيزي قديم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد منذ الأزل ما سوف يحصل وما سوف يحدث شيئا بعد شيء، لكن حصوله بعد ذلك متوقف على التعلقات التنزيزية للقدرة الإلهية. أما بالنسبة للإرادة فقد ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، يعني أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قد شاءه أصلا وأنه سوف يكون، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا حاولت في هذا، نعم، هو التخصيص، هذا تخصيص إيجاد وإعدام، يعني التأثير هذا يكون في الإيجاد والإعدام، وهذا يكون في تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه فيما سوى ذلك. واضح إن شاء الله. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. نعم. أنا كتبت رسالة في التعلقات فقط، إن شاء الله نعطيكم إياه فيها جميع هذه التقسيمات مع التعريفات وشروط كل تعلق وأركان كل تعلق، لكن أنا ذكرت الآن على سبيل يعني لملمة أطراف الموضوع فقط، ما كنت حقيقة مخطط إني أذكره، لأنه صاحب الكتاب أصلا المؤلف هنا ما ذكر هذا التقسيم، هنا ما ذكره هنا، لكنه ذكره أين في السنوكية. فإن شاء الله من أحب نعطيه الرسالة وإن شاء الله سوف يعني يستفيد منها، فيها كل التقسيمات لكل الصفات. كل صفات قاطبة فيها تعليل لماذا هذه الصفة لها تعلق ولماذا ليس لها تعلق ولماذا لها تعلق تنفيذي لماذا يستحيل أن يكون لها تعلق قديم وهكذا. فيها تعليل لكل الأحكام من هذا الباب. إذن نكمل من هنا. قال فإن قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. يعني هو بعد أن أثبت أن القدرة والإرادة يجب أن تكون ثابتة لله سبحانه وتعالى قدرة واحدة وإرادة واحدة ثم إن الإرادة والقدرة لهما تعلقات عديدة. فبعضهم قال لما لا يكون لكل ممكن من الممكنات صفة، فنفرض تعدد كل من القدرة والإرادة بحسب إيه؟ تعدد الممكنات. يعني إذا كان الممكنات 10 بيكون هناك 10 صفات قدرة و10 صفات إرادة، فإذا كانت لا متناهية بيكون هناك صفات لا متناهية. طبعا هذا افتراض ضعيف، لكن هو أشار إليه لأنه قد يطرأ في ذهن الإنسان. لماذا لا يقال إن لله سبحانه وتعالى صفات عديدة هي قدر وإرادات عديدة؟ وقد قال به بعض الناس، يعني بعض الناس الذين هم يعني أصلا يعني ينتسبون إلى مذهب التشبيه والتجسيم قالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدث فيه إرادات بحسب عدد المراد وقدر بحسب المقدورين، لأن قدرة الله عندهم حادثة وإرادة الله أصلا حادثة، فتحدث إرادة لكل مراد وقدرة لكل مقدور. واضح إن شاء الله؟ يلزم، نعم يلزم. أنا وضحت هذا الكلام كله في الكاتب الصغير. واضح إن شاء الله؟ فالعلماء عندما يذكرون مثل هذه الاحتمالات في الحقيقة يكون هناك أناس يقولون بهذه الاحتمالات الباطلة. من قال من أهل السنة بهذا الكلام، بهذا اللي هو تعدد القدر والإرادات، قال بتعدد القدر والإرادات لكن لم يقل بحدوث في القدرة والإرادة، قال فقط بتعددها لا لم يقل بحدوثها. فمن هذا الباب فارق المجسمة من هذا الباب، لكن هذا الاحتمال في حد ذاته ضعيف. يعني القول بتعدد الصفات، صفة القدرة أن يكون لها قدر، يعني عدة صفات اسم كل واحد منها صفة قدرة، إنما قال من قال بهذا الاحتمال لكي يتوسل بهذا الاحتمال إلى الهروب من لزوم التمانع. فإذا قال إنه هو قال إنه كل مقدور له قدرة واحدة، المقدور ألف له قدرة ألف والمقدور باء له قدرة باء وهكذا، فالقدرة باء لا تتمانع مع القدرة ألف لأنه القدرة باء لها تعلق واحد، هو متعلق واحد هو التعلق ألف، والقدرة ألف لها متعلق واحد هو القدرة إيه؟ المقدور ألف، كل واحدة تتعلق فقط بمقدورها، فلا يحدث تمانع وتعارض بين هذه القدر. فقال بتعدد القدر وتعدد الإرادات ليفر من إيه؟ من لزوم التمانع. لكن هذا طبعا يعني هذا الحل، هذه الطريقة من حل للهروب من التمانع ليست صحيحة، سيبين الإمام السنوتي وجه عدم صحتها. قال فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود، إذ عدد الممكنات لا نهاية له. يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود إذ عدد الممكنات لا نهاية له. واضح الكلام؟ عدد الممكنات هل له نهاية أم ليس له نهاية؟ ليس له نهاية. فإذا قلنا إن لكل ممكن قدرة وإرادة تتعلقان به، فإذا كان عدد الممكنات لا نهاية له فيلزم بالضرورة أن تكون القدر والإرادات لا نهاية لها، فيلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود، وهذا باطل. طيب ممكن يقول واحد إنه لما لا يقال إنه هؤلاء هذا القائل يقول فقط بإنه لكل مقدور حادث يعني موجود قدرة، وما دخل في الوجود فهو محدود، فلا يلزم دخول ما لا نهاية له من الصفات التي كل واحدة منها اسمها قدرة أو إرادة. وضحت كيف المسألة؟ احنا قلنا أولا إذا قلت إذا هو قال بأن لكل ممكن قدرة ونحن نعلم أن كل أن الممكنات لا نهاية لها فيلزمه إثبات قدر لا نهاية لها وإرادات لا نهاية لها، هذا إلزامنا الذي وجهنا عليه وهذا إلزام واضح. لكن هو قد يقول ليفر من هذا الإلزام، قد يقول أنا لا أقول إن لكل ممكن سواء كان موجودا أو معدوما قدرة خاصة به، بل كل ممكن موجود له إرادة وقدرة، وما دخل في الوجود من الممكنات ليس لا متناهيا، يعني لا يقال عنه إنه لا متناهي، فهو متناهي فلا يلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود. فما الجواب عليه؟ بارك الله فيك، أنت مرتب الحكيات اللي اسمك محمد، أنت مرتب، حكيت لك المرة الماضية أنك مرتب. نعم 100% يلزم إثبات قدر وإرادات حادثة لله سبحانه وتعالى، لأنه هل الحوادث كلها حدثت دفعة واحدة؟ هل حدثت كلها دفعة واحدة؟ لا طبعا. فالحادث حادث الأمس لم يحدث اليوم بل حدث اليوم، فإذا هو كان أمس لم يثبت لله سبحانه وتعالى إلا قدرة بحسب الحادث اللي هو أمس، إذا لما حدث اليوم يثبت لله صفة جديدة هي قدرة على هذا الحادث اليوم، إذا يلزمه قيام حوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. لا هو بيتكلم عن كيف؟ كان بقدرات كان صلوحية. ما هذه أدهى وأمر لسه بتصير. ما هي صلوحية. إذا أنت قلت بحدوث أصل الصفة فأنت لا تفرق بين صلوحي وعدم، أصل الصفة هذا. لأن إحنا قلنا التنجيزي والصلوحي والصفة كل من التنجيزي والصلوحي متركبات على الصفة. إحنا بنتكلم الآن عن أصل الصفة. فإذا قال بأصل الصفة والحقين يلزمه حدوث التنجيزي والصلوحي، وهذا يعني أدهى والحقي في المسألة. هو يتكلم على الآن وضح وجه الرد عليهم إذا قالوا بأنه نحن إنما قصدنا الممكنات الموجودة أو المقدورات الموجودة، يلزمه قيام إيش؟ قدر وإرادات حادثة، أو يلزمه أن يقول إن الحوادث الجديدة لم تحدث بالقدرة القديمة بل حدثت بقدرة إيش؟ جديدة. إذا أراد أن ينفر من إيش؟ من قيام الحوادث بالذات الإلهية، وكل من هذين الاحتمالين باطل. يعني هو راح يوصلنا إنه قيام ممكن ما قيام قدرة إذا قال هذا الممكن قام حدث ولكن ليس بهذه القدرة، من كله بقدرة من؟ إذا هو قام ووجد في الوجود، حدث في الوجود بقدرة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. يحدث نقص لله سبحانه وتعالى، إذا كل من الاحتمالين هذا باطل. الآن نرجع إيش السؤال تبعك؟ أنا بس حبيت أوضح حتى قبل ما ننتقل لإشكال آخر، نوضح الإشكال وعلى جوابه. اكتبوه هنا هذه الأشياء، اكتبوها أنتم تطلعوا فيه بعد ما تفهموا اكتبوا. نعم تفضل. نقول إنه في قدر مثلا. هذا هو قول، هذا هو قول يعني اهل السنه، هذا هو قول من قال من اهل السنه، مش الحدود. احنا في هذا الحال لم نلزمهم بالحدود، الزمناهم بوجود ما لا نهايه له. هذا بنرجع لاصل الاشكال. اذا قالوا اصل القدره موجود لكن الذي يحدث هو التنجيز، التعلق التنجيزي للقدره، احنا ما اعترضنا عليه بتعلق التنجيز، اعترضنا عليه بانه اذا قلت ان لكل ممكن سواء كان موجودا ام معدوما قدرة خاصة به، فيلزمك أن تقول بوجود قدر لا نهاية لها في الذات الإلهية. هذا هو الإشكال الأول. وضح؟ الإشكال بالنسبة للقدرة الواحدة، لأنها رقم خمسة إحنا الآن أول إشي وضح هذا الإشكال. قبل أن نحكي الإشكال هذا يلزم أول إشي من نوضح الإشكال، بعدين بنقول هل يلزم أم لا يلزم. نمشي خطوة خطوة. أول إشي إحنا بنقول إذا قال بأنه كل صفة في الذات هي أصلا ثابتة قديمة، لكن تمدد تعلقها هو الذي حدث، فلا يلزمني قيام حادث في الذات الإلهية. نقول على رأسنا لا يلزمك قيام حادث في الذات الإلهية، لكن يلزمك إيش؟ قيام ما لا نهاية له من الصفات القديمة في الذات الإلهية. إحنا ما بنقول إنه هذا أصلا يعني ان صفات الله سبحانه وتعالى بصفات لا نهايه لها اصلا باطل، لكن لما قلت انها من نفس الجنس كلها، كلها قدر من نفس الجنس، وسيرد عليه اشكالات اخرى ايضا، لكن احنا اول شيء بنقول له يلزمك دخول ما لا نهايه له في الوجود، هذا رقم واحد. هذا اللازم يلزمه ام لا يلزمه؟ لحد هون يلزمه. انت بتقول طب هذا ايضا يلزمه من قال بايش؟ بالقدرة الواحدة. بنقول لا يلزم، لا يلزم 100%، لانه هو يقول بقدرة واحدة لكن لها تعلقات متعددة. القدرة احنا وجه الالزام انه هو نفسه يقول انه لكل تعلق قدرة خاصة، مش انه لا يقول مثل قولنا انه هناك لله سبحانه وتعالى صفة قدرة واحدة ولها تعلقات عديدة. فمن اين يلزم من قال بالصفة الواحدة والتعلقات العديدة تكثرها اذا تكثرت التعلقات؟ طبعا لا يلزم. صورها مش واضحة، فكر فيها شوي. تفضل. يعني ليش اصلا تعدد القدر؟ يعني هل مثلا لو كذا اصلا تعدد القدر؟ ما هو هذا الذي نريد ان نوضحه. احنا واحد يقول لنا لما لا يقال ان لكل مقدور قدره؟ بنقول له اولا يلزمك كذا، ثانيا يلزمك هذا. احنا الالزامات هذه نلزمه لكي نبين له بعض قوله، يعني لزوم النص او لزوم كذا او الى اخره، بس ماشيين فيها واحده. يعني القدره هذه والتعلقات وهي تعلق بالقدره بعد وجودها ممكن نربطه في الإرادة برضه؟ كل وجودها وعدم وجودها متعلق مترتب على الإرادة، معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يرد وجود ما لم يوجد، وأن الله سبحانه وتعالى أراد وجود ما وجد، بس هذه المسألة. وكل منهما الموجود والمعدوم له تعلق صلوحي، هو متعلق من متعلقات القدرة والإرادة الصلوحي، يعني القدرة صالحة لأن تتعلق به، لكن غاية الأمر أنها لم تتعلق به بإرادة الله سبحانه وتعالى. وضح كيف الكلام؟ هذا رد على عدم وجود قدرات، يعني قدرة واحدة. هذا الأصل أن نقول بقدرة واحدة، هو الأصل أن نقول بقدرة واحدة، واضح إن شاء الله. الأصل أن نقول بقدرة واحدة. نعم. هذا جائز، نعم، من نفس، ليس من نفس الجنس، جائز، ما في إشكال. شوف الفرق بين، لاحظ يعني هذا الموضوع حكي لك انت مرتب. حكيت لما تحكي لي اسمك. شوف الفرق بين نفس الجنس ومن انها ليست من نفس الجنس، هذه الإشكالية بالتحديد. إذا قلت من نفس الجنس وأنها متعددة فيجب أن تتمايز بأمور هي عارضة لكي تتميز عن مثيلتها. واضح كيف المسألة؟ وتميز القديمات الصفات القديمة بما هو عارض عليها هذا باطل أصلا، لكن الصفات القديمة التي لها أجناس، يعني حقائق، الأجناس المقصود من الحقائق، واضح؟ حقائق مختلفة هي تتمايز عن غيرها بنفس حقيقتها، ليس بأمور عارضة. واضح كيف المسألة؟ هذا هو وجه الجواب. نعم؟ زي ما قلنا بتعدد الآلهة نفس الشيء، وزي ما قلنا بالقدرة الحادثة هل تفعل بعارض لها أم بأمر ذاتي؟ لماذا قلنا بأمر عارض؟ ولماذا قلنا بأمر ذاتي؟ من نفس الطريقة. القدر إذا فرضناها من نفس الحقيقة وهي متعددة، طب إذا كانت متعددة فهي متميزة، صح؟ طب إذا كانت متميزة فبماذا تميزة؟ إما بالذات، لكن الذات المفروض أن تكون واحدة، المفروض أن ذات هذه تكون نفس ذات الأخرى، إذا يستحيل أن تكون بأمور ذاتية، يجب أن تكون بأمور زائدة عن الذات. هذه الزائدة عن الذات إما أن تكون قديمة أو حادثة. إذا كانت قديمة وزائدة عن الذات فيلزم القول بأن هناك أمرا قديما هو مخصص في نفس الوقت، لأنه هو أصلا زائد عن الذات. وإذا كان حادث يلزم قيام حوادث الذات الإلهية. وضحت كيف المسألة؟ فكر فيها أنت، يعني احفظ الكلام اللي بحكي لك فيها وفكر فيه على راحتك. وبس أنا كنت بدي أتكلم عليها هذا النقطة، لكن في الحقيقة يعني أغفلتها عن قصد لأنها شوي دقيقة. قال فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود، إذ عدد الممكنات لا نهاية له. هذا الإلزام الذي كنا في شرحه. نعم. قال وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص. لاحظ هذا إلزام آخر. وأيضا قال وأيضا يعني بالإضافة إلى اللازم الأول. قال وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص لأن كل قدرة وإرادة حينئذ يجوز أن تتعلقا بغير ما تعلقتا به. واضح كيف المسألة؟ كل قدرة وإرادة يجوز أن تتعلقا بغير ما تعلقتا به على حسب ما يزعم الزاعم. يقول فاختصاصهما بما اختصطا به يوجب الافتقار إلى المخصص. كيف توضيح هذا الكلام؟ هو يقول إن لكل مقدور قدرة، المفروض أن تكون كل قدرة مساوية للقدرة الأخرى الثانية، صح؟ طيب إذا كانت القدرة ألف، هو يقول إن لها متعلقا هو المتعلق ألف، والقدرة ب لها المتعلق ب. طب احنا نسأل سؤال، إذا كانت ألف القدرة ألف هي نفس القدرة ب، لما لا يجوز أن تتعلق القدرة ألف بالمتعلق ب والقدرة ب بالمتعلق ألف؟ لماذا قلت إن القدرة ألف تتعلق فقط بالمقدور ب والقدرة ب تتعلق بالمقدور، القدرة ألف تتعلق بالمقدور ألف والقدرة ب تتعلق بالمقدور ب فقط؟ ما هو المخصص الذي خصص القدرة الأولى عن أن تتعلق لكي تتعلق فقط بمتعلق واحد مع أنها صالحة لأن تتعلق بجميع المتعلقات؟ وضح كيف الجواب؟ إذا تخصيص تعلق القدرة ألف الأولى بمتعلق واحد فقط مع صلاحيتها من حيث ذاتها لأن تتعلق بغيره من المتعلقات، هذا فيه تخصيص. وضح كيف الجواب؟ طب لماذا قلنا بأنه هي يجوز أن تتعلق بغير ما تعلقت به؟ يعني لماذا قلنا أن القدرة الأولى يجوز أصلا أن تتعلق بالمقدور الثاني بالمقدور لأنها متساوية في الحقيقة مع صاحبتها؟ القدرة الأولى ألف متساوية في الحقيقة مع القدرة ب، يجب أن تكون متساوية، وإلا لو لم نقل أنها متساوية لازم أن تكون إيش؟ مختلفة متميزة. طيب فبيصير هناك هذه لها نفس هذه الحقيقة، فلماذا تميزت؟ إما أن تتميز بأمر ذاتي، نرجع نفس الجواب الأول، إما أن تتميز بأمر ذاتي فيلزم تغاير الذاتيات وقد فرضناهما مثلين، وإما بأمر طارع على الذات فيلزم التخصيص أيضا وهذا أمر باطل. فإذا في كل الأحوال على أي تقليب على أي احتمال احتملتم يلزم إيش؟ ورود النقص والاحتياج على الصفة أو على الموصوف. يعني إحنا لما نتكلم على الصفة نتكلم عليها من باب المجاز فقط للتعليم، وإلا فكل الكلام على الله سبحانه وتعالى. يعني الله لا يصح لنا أن نقول إنه قادر فقط على مقدور واحد. واضح كيف المسألة؟ فالكلام ليس على القدرة وحدها، لأن القدرة ليست منفكة عن القادر. لا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى فقط قادر على واحد دون آخر، لا، الله سبحانه وتعالى نقول هو قادر بقدرة واحدة، يعني هو موصوف بأنه قادر على جميع المقدورات، انتهى الكلام. أما أن نقول إنه قادر وكل مقدور يتعلق به أو هو قادر عليه يكون لصفة هي القدرة، هذا يكون فيه نوع من الاختلاف ونوع من يعني التعدد والتكثر في الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ إذا توضح أيضا كيفية لزوم الافتقار والتخصيص عندما نقول إن كل قدرة من هذه القدر متعلقة فقط بممكن واحد. قال نعيد قراءة هذا الإلزام. قال وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص لأن كل قدرة وإرادة حينئذ يجوز أن تتعلقا بغير ما تعلقتا به، فاختصاصهما بما اختصطا به يوجب الافتقار أو بما اختصطا به يوجب الافتقار إلى المخصص. وأيضا دليل آخر، وأيضا يلزم من عجزهما عن التأثير، لاحظ كيف، وأيضا يلزم من عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به العجز عن الجميع. الآن هو بيقول في المرحلة السابقة، بيقول لنفرض كما تنزلا على ما زعمتم أن القدرة الألف هي نفس القدرة باء، ولنفرض أن القدرة ألف تتعلق بالمقدور ألف والقدرة باء تتعلق بالمقدور باء. إحنا ألزمناهم بالتخطيط انه لما لا يجوز ان تتعلق الف بباء والعكس. فالزمناهم بالتخطيط. الان بنقول لهم لنفرض تنزلا تنزلا ان القدره الف لا تتعلق الا بالمقدور باء. فعدم تعلق القدرة ألف بالقدرة ألف لا تتعلق إلا بالمقدور ألف. فعدم تعلق القدرة ألف بالمقدور باء هو إيش؟ معناه عجز. معناه أن هذه القدرة عاجزة عن أن تتعلق بالمقدور باء مع أنها في الأصل يجب أن تكون صالحة. فعجز واحد من القدر يستلزم عجز جميع القدر لأنها في الأحكام وفي الذاتيات متساوية. اذا يلزم هو يعني تابع وجه اخر من الوجه الجامع الثاني. واضح ان شاء الله. بهذا يكون قد انتهى من بيان الادله على ان القدره قدره الله سبحانه وتعالى هي صفه واحده واراده الله صفه واحده. والوحده هنا ليست وحده عدديه كما قلنا لان الله سبحانه وتعالى اصلا ليس واحدا من باب العدد. يعني واضح لأن العدد هو عبارة عن كم منفصل. العدد يصير إلى شيء له كمية منفصلة لكنه لذلك يعني كثير من العلماء يقولون هو واحد لا من قبيل العدد ولكن واحد من حيث أنه لا شريك له من هذا الباب. لأن العدد للمعدود والمعدود يجب أن يكون إيش؟ ذا كمية. والله سبحانه وتعالى ليس له كم. لما انتهى من إثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في صفاته الآن شرع في الإشارة إلى كيفية استفادة هذه المعاني من أصل المتن الذي كتبه لذلك هذا الكلام نكتفي بقراءته فقط. قال ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهما الوحدة وعموم التعلق من قولنا في أصل العقيدة يعني في المتن إذا العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها. كلمة قوله يعني قوله إذا العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها هذا يفهم منه وحدة الصفات وعموم التعلق. واضح؟ وقد يعني الآن بأدنى تأمل يعني بتأمل بسيط يمكن أن نفهم يمكن أن نستنبط لزوم وحدة الصفة ولزوم عموم تعلقها من قوله إذا العجز عن بعضها مستلزم إيش؟ للعجز عن جميعها. ونأخذ المطلبين الآخرين وهما الوجود والوجوب من قولنا لتوقف كل حادث في وجوده إلى آخره وبالله تعالى التوفيق. إذن المطالب الأربعة لكل صفة أن تكون موجودة أن تكون واجبة الوجود أن تكون إيش؟ واحدة أن تكون عامة التعلق. هذا كل حكم من أحكام الصفات. هذه الأحكام أيها الإخوة إحنا بنرصها هذا إحنا بنصير الآن ندخل إيش فيما يسمونه بدقيق الكلام. دقيق الكلام يعني أحكام دقيقة وليست ذليل الكلام. الأحكام التي يجب على كل إنسان بالبداهة أن يعرفها. واضح؟ هذه أمور دقيقة ويجب على الإنسان أن يعرفها لكن تحتاج لأن تتعلم. يعني يجب أن الواحد يتعلمها تعلما. واضح إن شاء الله. فالواحد يجب أن يحذر ويعتني بتفهم هذه الأمور لأنها ليست أمور بدهية واضحة وضوحا جليا تحتاج للاستدلال عليها ولتمييزها وللتدقيق في فهمها وهكذا مع أنها مقطوع بها ثم يشرع الآن المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على الإرادة والقدرة وما لهما من أحكام مع الصفات الأخرى التي تكلمنا عليها يشرع في الكلام على صفة جديدة وهي إيش؟ صفة العلم وهي صفة العلم. فقال رحمه الله ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل. لاحظ العلم واحد المتعلق أثبت له التعلق بالجميع الواجب والمستحيل والجائز. إذن هو وضح في هذه العبارة عدة مطالب للعلم عدة مطالب وأحكام يعني المطلب هو الحكم. يعني قال لأن الاختصاص بالبعض إيش يعني الاختصاص بالبعض؟ أيوة إذا قلنا إن العلم يتعلق بالواجب فقط دون المستحيل أو بالمستحيل دون الممكن هي معنى إذا الاختصاص لأن الاختصاص بالبعض. قال لأن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدوث لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل على نفس النطق والمنوال السابق. قال وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها لاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها. حدوث الصفة يستلزم حدوث إيه؟ الموصوف لاستحالة تعريه عنها وعن أضدادها، يعني انتفاءها عنه، تعريه يعني أن تكون منفية عنه. قال لا شك طبعا القول بأن العلم علم الله سبحانه وتعالى متعلق بجميع الواجبات والمستحيلات والممكنات، هذا يعني واضح جدا من العقائد الواضحة جدا. لذلك كثير بل أكثر العلماء على أن من خالف في هذا الأمر فهو كافر في هذه المسألة بالتحديد. من خالف في أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء فهو كافر، وبناء على من خالف في هذا فهو كافر، وبناء على ذلك فقد كفر الإمام الغزالي رحمه الله من قال من الفلاسفة بأن الله سبحانه وتعالى ليس عالما بالجزئيات من هذا الباب لوضوح هذا الأمر. قال لا شك أن كل حادث يدل أيضا على أربعة مطالب لهذه الصفة كما سبق في القدرة والإرادة، وإنما لم يقم في في أصل العقيدة في البرهان على وجود هذه الصفة، لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه، يعني هو أشار إلى اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم سابقا. قال أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم. هذا واضح، لأنه لا يستحيل أن يكون مريد دون أن يكون عالم، كما يستحيل أن يكون قادر إيش؟ يعني يوجد قادر دون أن يكون إيش؟ مريدا، وهكذا. قال إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. القصد يعني إرادة جائز معين دون أن يكون عالما به هذا أمر مستحيل، وهذا واضح لا إشكال فيه. قال ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها، يعني هذه الصفة يجب أن تكون موجودة، وبرهان وجوبها هذا صار أمرا واضحا، لأنها لو لم تكن واجبة صارت جائزة فاحتاجت إلى مخصص. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها، فكيف إذا كانت من أول مرة جائزة الوجود؟ وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، لأن العدد يوجب الحدوث لافتقار العدد الخاص إلى محدث، وهكذا على عكس المنوال السابق. يعني نفس الأدلة التي استندنا إليها وبرهننا بها على وحدة الصفات من مثل الإرادة والقدرة هي نفس البراهين على وحدة العلم. نعم. قال وقولنا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها، يعني ويلزم الدور أو التسلسل، وأيضا خفاء البعض إذ يستلزم خفاء الجميع. حدوثها يستلزم إيش؟ إذا خفي البعض على الله سبحانه وتعالى يستلزم خفاء الجميع، لأنه ليش يستلزم خفاء الجميع؟ كلها ممكنات متساويات، ما ثبت لشيء يثبت للجميع، إذا جاز علمه بشيء يجب علمه بالجميع، وانتهى الأمر. انتهى الأمر. واضح كيف المسألة؟ قال إذ لا فرق، وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة، يعني نفس الأدلة التي سقناها سابقا هي نفسها نسوقها هنا في هذا الباب. وقولنا وعن أضدادها، يعني ولا تكون تلك الأضداد حادثة، لأن ضد العلم حادث، فإن جاء العلم بعدها فدليل حدوثها طرو عدمها، وما ثبت قدمه استحال عدمه، وإن جاءت بعد العلم فحدثها ظاهر، إذ لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم. وبالله تعالى التوفيق. يعني إذا قلنا إذا قال قائل بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالعلم، فإنه يجب أن يتصف ضد العلم، وضد العلم إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان حادثا يلزم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحادث، وهذا باطل، وإن كان قديما يستحيل اتصاف الله بالعلم لاستحالة عدم القديم. فإذا لا ضد للعلم، لا يستحيل الله سبحانه وتعالى أن يتصف ضد العلم. واضح إن شاء الله. إذا اتصاف الله جل شأنه بصفة العلم أمر واجب، اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم أمر واجب، نحن المخلوقين يعني يجوز أن نتصف بالعلم وبضد العلم، إذ لا يلزم محال من اتصافنا بالعلم ولا يلزم محال من اتصافنا بضد العلم، فيتوارد المتناقضات والأضداد علينا، وهذا من أصل كوننا مخلوقات أصلا. في هذا الباب بالتحديد يستحيل أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما يثبت لنا في مثل هذا المعنى. ومن أجل هذا الأمر علماء أهل السنة رحمهم الله أولوا صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، وأحالوا أن تقوم الأفعال بعين ذات الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة كين؟ من أجل هذا المعنى الذي تكلمنا عليه الآن، وهو أنه من اتصف بالشيء يجوز أن يتصف بضده، بنقول إذا جاز اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم، إذا هم يقولون فيجب أن يجوز اتصافه بالضد، بنقول لهم لكن لو اتصف بالضد فهذا الضد إما أن يكون قديما أو حادثا، بغض النظر ما هو ضد العلم، ضد العلم هو الجهل قطعا 100%، فضد العلم إما أن يكون قديما أو حادثا، إذ لا قسم آخر، لا يوجد قسم آخر، صح ولا لا؟ فإذا كان ضد العلم قديما فهل يصح أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالعلم؟ شو رأيكم؟ إذا كان ضد العلم قديما والله متصف بضد العلم، تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهل يصح بعد ذلك أن يتصف الله بالعلم؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لو كان قديما لاستحال عدمه، إذن لبقي مستحيلا على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالعلم، وهذا باطل. طيب لو كان حادثا، أول دليل على استحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بضد العلم مهما كان حقيقة هذا الضد، بنقول لو كان حادثا فأيضا هو مستحيل لاستحالة قيام الحوادث للذات الإلهية، هذا رقم واحد، واضح إن شاء الله. ولو كان حادثا للازم الجهل على الله في بارك الله في كتلة حال، هذا زائد على كونه حادثا. على فكرة لو كان حادثا لازم قيام الحوادث، وهذا باطل في حد ذاته، لأنه يلزم الكمال والنقص بغض النظر عن حقيقة الحادث، يلزم النقص والكمال بغض النظر عن حقيقة الحادث، واضح؟ ثانيا ننظر في الحقيقة، في حقيقة الحادث هل هو علم أم جهل؟ إذا قلنا جهل فيلزم النقص وهو الجهل على الله سبحانه وتعالى في تلك الحال، واضح إن شاء الله. وما جاز على الله سبحانه وتعالى في ما جاز على الشيء في حالة يجوز عليه في كل الحالات، فيجوز عليه الجهل بالجميع، وهذا باطل. إذن هي تفضي إلى إيش؟ سلسلة أمور هي فعلا باطلة ولا يجوز أن تقال في حق الله سبحانه وتعالى. إحنا بنتوصل في علم الكلام، في علم التوحيد بهذا النمط، نتوصل عادة بالإلزامات مش الإلزامات الجدلية التي هي ليست صحيحة، بل إلزامات صحيحة، لكن ندخل للخصم ما يلزمه لكي يتعرف على قبح ما يقوله، واضح كيف المسألة؟ بنقول له إذا قلت بهذا يلزمك كذا، فهل تقول بي بي بي بي باللازم؟ يقول لك لا، إذا بتقول له لا تقل بالملزوم. فإحنا نذكر اللازم والملزوم في هذا الحالة لكي نوضح للخصم قبح مقولته أصلا، لأنه قد يكون غافلا عما يلزمه على هذه المقولة، وكثير من الناس يغفلون عما يلزمهم على هذه الأقوال، فنحن ننبههم تنبيها على بطلان وقبح مقولاتهم. واضح أيها الإخوة؟ إيش كنا نحكي إحنا؟ أيوة بارك الله بك. إذا قلنا أهل السنة رحمه الله، علماؤنا المحققون رحمه الله، لما تنبهوا وعرفوا هذه الحقيقة، وهي أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بأمر حادث يجيز اتصافه جل شأنه بالضد، بضده، واضح في المسألة؟ بغض النظر عن حقيقة هذا الأمر الحادث، فاتصاف الله سبحانه وتعالى بالأمر الحادث يجيز اتصافه جل شأنه بضده، بغض النظر عن حقيقة هذا الضد وهذا الحادث. من أجل هذا قالوا بأن أفعال الله جل شأنه لا تقوم بذاته، واضح؟ قالوا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى ليست حالة في ذات الله، ليست قائمة بذات الله، لأن كل فعل فله ضد، لأن كل فعل فله ضد، أقله هو عدمه، واضح؟ إن لم يكن ضده نقي يعني شيء أمر وجود إن لم يكن ضده أمرا وجوديا فهو نقيض، والنقيض هو عدم، فيجوز اتصاف الله بالعدم، هذا أقل شيء. لكن كل فعل من الأفعال الحادثة فليست صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، بل هي أوصاف لما ينشئه الله سبحانه وتعالى ويفعله، أو هي أوصاف على الاحتمالين، أو هي أوصاف للتعلقات الناتئة عن الصفات. واضح هذا؟ بدي تحفظوا الكلام حفظ مهم جدا، حفظ سريع. لا أنا كنت سريع. الآن صفات الأفعال، صفات الأفعال مثل شيء، مثل إيش صفات الأفعال؟ الرازق، الخالق، لاحظ، المحيي، المميت، لاحظ كيف، المحيي، المطور، المعز، المذل، وهكذا. هذه كلها صفات أفعال. هل نحن ننفي أن يتصف الله سبحانه وتعالى، أن نطلق عليه هذه الأسماء؟ لا طبعا لا، لا أحد من أهل السنة قاطبة نفى هذه الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نفهمها فهما لائقا بالله سبحانه وتعالى. لا نقول إن الإحياء والإماتة وهي أفعال قد قامت بالله سبحانه وتعالى، بل هو أقامها في غيره. واضح كيف المسألة؟ هو أقام الحياة وأقام الموت، يعني أوجد الحياة وأوجد الموت في غيره جل شأنه، فلذلك صار محييا مميتا، لأنه أوجد الحياة في غيره وأوجد الموت إيش في غيره. فإذا كون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة المحيي والمميت، المحيي والمميت هي مشتقة من فعل لله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل قد قام في غير الله وليس في ذات الله. حصل هذا إيش يعني قام هذا الفعل؟ حصل، وجد هذا الفعل في غير الله وليس في ذات الله. من الذي أوجده؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن هل أوجده في ذاته؟ لا قطعا لم يوجده في ذاته، هو أوجده في غيره، أقام الحياة في غيره أو أقام الموت في غيره، فسمي محيا لأنه أوجد الحياة في غيره، وسمي مميتا لأنه إيه؟ أوجد الموت في غيره، وسمي رازقا لأنه أوجد الرزق لغيره، وسمي مطورا لأنه أوجد الصورة لغيره، وهكذا. وسمي منتقما لأنه أوجد الانتقام أو غاية الانتقام في غيره اللي هو العذاب، وسمي رحيما لأنه أوجد الرحمة لغيره، وهكذا. واضح كيف المسألة صارت؟ إذن ما كان من صفات الأفعال فإنما جاز أن نسمي الله سبحانه وتعالى بمشتقات منها بناء على ملاحظة أنه هو الفاعل لها في غيره، وليس بناء على أنها هي قائمة بذاته. فإذا قلنا إن الله قد غضب أو انتقم أو رحم، واضح في المسألة؟ هذه الصفات، هذه الصفات كل صفة من هذه الصفات فلها ضد. لاحظ كيف أيها الإخوة، هذا كلام مهم جدا، أنا لا أذكره على سبيل الاستطراد وإن لم يذكره المصنف، لكن هو مهم جدا، هذا الكلام مهم جدا. إذا قلت الله سبحانه وتعالى منتقم، فهل كونه منتقما ينفي كونه رحيما؟ لا، هو منتقم وهو إيه؟ رحيم. فهل يمكن أن تجتمع الرحمة، أن تجتمع الرحمة، واضح كيف المسألة، حقيقة الرحمة وحقيقة الانتقام في أمر واحد؟ مستحيل، مستحيل. واضح كيف المسألة؟ حقيقة الرحمة تنافي حقيقة الانتقام. فلو كان الله سبحانه وتعالى سمي رحيما لأن الرحمة قامت به، فيستحيل أن يسمى منتقما، بل هو قد أقام الرحمة، مثل أن الرحمة قد قامت به. واضح كيف المسألة؟ بل هو قد أوجد الرحمة للمخلوقات، وهو قد خلق الانتقام في المخلوقات، وهو قد خلق العذاب سمي معذبا سمي منتقما سمي رازقا، لأنه هو الذي أوجد الرزق للمخلوقات، مثل أن الرزق قد قام به. لكن هو سمي قديرا لأن القدرة قد قامت به، فيستحيل اختصاص الله سبحانه وتعالى بالعدل. واضح كيف؟ هذه صفة ذاتية صارت. سمي مريضا لأن الإرادة قد قامت به فيستحيل اختصاص الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالاستراح. سمي عالما لأن صفة العلم قد قامت به فيستحيل تسمية الله بالجهل، لكن يوفق الله بالإحياء والإماتة بالاثنين معا، لأن محل الحياة الإحياء نفسه والإماتة نفسها هو غير الله، فلم تجتمع النقائض. إذن كل صفة من الأسماء الله الحسنى لها ضد، كل صفة لها ضد من مثل الصفات التي ذكرناها فهي من صفات الأفعال. واضح كيف المسألة؟ هذا ضابط من الضوابط. كل صفة لها ضد فهي من صفات الأفعال، وما كان من صفات الأفعال فليس قائما وليس موجودا في ذات الله، بل هو قد أنشأه الله إنشاء في المخلوقات في غيره. واضح إن شاء الله؟ هذا أمر مهم جدا جدا. وبناء على ذلك نعرف بالضبط لماذا نسمي الله سبحانه وتعالى الخالق المحيي المميت الرازق، لا لأن الرزق قد قام بالله، الرزق قد قام فيك، هو الذي خلق لك الرزق. طب خلق لك الرزق بماذا؟ بقدرته. خلق لك العذاب، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. بماذا؟ بقدرته. خلق لنا الأكل والشراب النعم، يعني بماذا؟ بقدرته. لاحظ كيف كلها راجعة للقدرة، صفات الأفعال كلها راجعة للقدرة. لكن لماذا سمي هذا الفعل مع أنه كلها راجعة للقدرة؟ سمي واحد منها رزقا وواحد منها تصويرا وواحد منها سمي إنعاما وواحد إماتة وواحد إحياء، لماذا؟ لأجل إيش؟ لأجل اختلاف حقيقة الموجودات نفسها. يعني لأجل أنه هذه، لماذا سمي هذا الفعل تطويرا؟ لأنه ما نشأ عنه صورة، نفس الصورة هذه من جهة شكلها صورة، لكن هذه الصورة يمكن أن تكون عذابا، نفس الصورة من جهة أخرى يمكن أن تكون عذابا، فتسمى صورة وهي عذابا وهي عذاب أيضا، ويمكن أن تكون الصورة رحمة فهي صورة من جهة ورحمة من جهة أخرى. واضح إن شاء الله؟ وهكذا وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى يشتق له أوصاف أو صفات أو أسماء، اشتقاق لغوي من ملاحظة تعلقات أفعال الله سبحانه وتعالى بمفعولاته. هذا صفات الأفعال، هذه صفات الأفعال، وتتنوع الأفعال بحسب تنوع حقائق المفعولات، إن كان صورة فتطوير، وإن كان حياة فإحياء، وإن كان رزقا فترزيق، وهكذا تتنوع الاشتقاقات بحسب حقائق وماهيات المخلوقات. ولكن الفاعل هو واحد وصفته واحدة، وتعلق القدرة بكل هذه المقدورات واحد، هو تعلق الإنشاء، تعلق الإيجاد والإعدام فقط. وأما الحقائق فهي مختلف بالإضافة لنا، بالإضافة لنا، يعني اختلافات مثلية وإضافية لنا. واضح إن شاء الله؟ طبعا يوجد تفصيل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات يوجد تفصيل، لكن الذي أحببت أن أذكره، أن أذكر هذا الكلام من أجله، هو التنبيه إلى أن أو على أن صفات الأفعال كلها مأخذ منشأها واحد وهي القدرة، كلها منشأها واحد وهي القدرة. واضح إن شاء الله؟ تفضل. لذلك يعني الذين لا يفهمون هذا الكلام يفهمون هذا الكلام تعطيل. بالضبط. هم لا يفهمون، هم مثل أنهم لا يفهمون فقط، هم يسمون هذا الكلام تعطيل لأنهم يثبتون حقائق الإحياء والإماتة والترزيق في ذات الله، فيقولون الله يكون منتقم لأنه قد قام به الانتقام. واضح كيف المسألة؟ نحن نسينا أن يقوم الانتقام بالله سبحانه وتعالى، فهم لأنهم أثبتوا قيام الانتقام بالله يقولون عنا إن عطلنا الله على الانتقام. أغبياء أغبياء، ما بيفهموا. يقولون الله سبحانه وتعالى رحيم لأنه قد قامت به الرحمة، فنحن نقول أصلا يستحيل أن يكون بالله رحمة بعد ذلك غضب، بعد، لأنه هذه حوادث، والحوادث لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يقولون عنا عطلنا ذات عن صفاتها، وهي أصلا ليست صفة، هي أصلا فعل، لكن هم جهلوا أنها ليست صفة. وضحت في المسألة؟ أحنا طبعاً عشان هيك هم بتلاقيهم يعني بيقاتلوك كما يقاتلون الكفار لأنك عطلت كثير. عطلت كثير بالفعل. فإشكالية كبيرة جداً عندهم. نحن نعلم بالضبط وجهة إشكال يعني وجهة غلطهم ولماذا يحكمون علينا، لكن مهما حاولت تفهمهم مش راح يفهموا الكلام هذا. لأنهم معاندين بس بعندهم. بعضهم طبعاً إحنا مش يعني لن يفهموا مش كلهم، هذا ليس حكماً يعني كليا اغلبيا هيك للتشميع بس. نعم يستحيل. واضح ان شاء الله. هذا المهم، هذا الامر مهم جدا، يجب ان نفهمه، يجب ان نراعي هذه المعاني. معاني دقيقه جدا، هذه معاني دقيقه جدا. وتلاحظوا الانسان عندما يفهم هذه المعاني وقت ذاك يفهم كثير من الامور العمليه، الخشوع والصدق والأمانة مع الله سبحانه وتعالى. يفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه حتى في أفعاله، حتى في أفعاله كل فعل من أفعال المخلوقات يحدث أثرا في الفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى مهما فعل من أفعال فلا يتأثر بأفعاله. هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، تنزيل لله في أفعاله. واضح إن شاء الله. كل فعل من أفعالك حتى لو حبيت واحد، ما هو المحبة ببلاش؟ لا، انت بعد هيك بتهدري، انت بتحب تهدري صح؟ بتتعب، المحبة بتولد التعب. ولما تكره واحد ايضا بتتعب، سبحان الله. يعني اذا حبيت واحد بتتعب، واذا كرهت واحد ايش؟ لانه كل فعل من افعال الانسان هو كسب له، وكل كسب يستنفذ جزءا من وجوده، كل كسب يستنفذ جزءا من وجوده الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، اودعه له، وهو الذي يسأله عنه يوم القيامة عن عمله. ايش عن يسأل الانسان يوم القيامة عن ايش؟ عن اربع، مظبوط، عن شباب وفيما اثنان، وعن ايش؟ وعن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن ايش؟ وعن علمه، وعن عمره، عن عمره. اذا هي عبارة عن امور الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها، امور وجودية. انت في اي شيء استهلكها، أنت في أي القوة هذا التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، في أي شيء استهلكتها؟ هل في محبة فلان أم في الغضب من فلان؟ طب هذه المحبة والغضب هل هي مقيدة بأمور شرعية؟ هل أحببته لأمر شرعي؟ هل يعني كرهته لأمر شرعي أم لأجل هوى في نفسك؟ بقدر استنفاذ الطاقة التي تثنيها وهي التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، يحاسبك الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمر. فيما ما الذي فعلته فيه؟ كيف تصرفت فيه؟ هل بحسب القيود والضوابط الشرعية أم بحسب قيود وضوابط إيش؟ هوى وشهوة في نفسك. واضح إن شاء الله. عن هذا تحاسبون يوم القيامة. فكل فعل من أفعال الإنسان يحدث أثرا في الإنسان، أما أفعال الله فلا تؤثر في الله سبحانه وتعالى. لكن أيها الإخوة الآخرون، بعض الناس الآخرين يقولون أن الله سبحانه وتعالى يتأثر من أفعاله، وأصلا أفعاله تؤثر فيه، وعندما تدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يتأثر فيك. كيف أنا أدعو فلان أستعطفه فأحدث عطفا فيه؟ واضح؟ ينفعل هذا الإنسان زيد أو عمرو، أستعطفه فأحدث فيه تعطفا، يعني انكسارا نحوي رحمة، ينفعل به نتيجة لتكوينه الذاتي. بعد ذلك هو بتصدق عليه مثلا. واضح كيف المسألة؟ فهم هؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى من نفس الباب، عندما ندعوه فإنه يحدث فيه رحمة لنا. فبناء على حدوث الرحمة في ذات الله سبحانه وتعالى، إذا سمع دعاءنا وافتقارنا وانكسارنا إليه، إذا سمع فتحدث فيه رحمة فينعم علينا أو يرحمنا. هذا تشبيه محض، هذا الفهم لله سبحانه وتعالى، هذا الفهم للعقيدة هو تشبيه محض، قياس للخالق على المخلوق أساسا. لذلك أيها الإخوة إحنا بنقول تنزيه الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وسوف يأتي باب إن شاء الله خاص في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أفعاله. واضح؟ الدعاء هو ليش مطلوب؟ لذلك علماء أهل السنة يقولون إذا الدعاء فإن يعني إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، إيه معنى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك؟ هو أزلا يكون قد قدر قد علم بعلمه الأزلي أنك سوف تدعوه، فإما أن يكتب لك أنه سوف يجيبه، هو أنت كل ما دعوت الله سبحانه وتعالى تظن أنه جبرا سوف يستجيب لك؟ لا طبعا، مية يمكن أن لا يستجيب لك، لكن لأنك فعلت عبادة ما وهي دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ذلك. إما أن يستجيب لك بإرادته على حسب تقديره الأزلي، أو إن لم يستجب لك فإنه يدخرها لك إيش؟ حسنا، إما في الدنيا أو في الآخرة. على كل الأحوال هي مقابل هذه العبادة وهي الدعاء مقابلها إيش؟ ثواب، يصرف مكروها أو يصرف مكروها. يعني لذلك علماء أهل السنة فسروا هذا الحديث بمثل هذه الاحتمالات، ولا واحد من هذه الاحتمالات معناه أن الله سبحانه وتعالى حدث في نفسه انكسار أو تعطل أو تأثر بهذا الداعي. شوف كيف في تفسير الأحاديث هو حسب علم التوحيد أيضا، كيف يعني بدهم يفسروا هيش؟ لا طبعا، لكن إذا وجدت بعض الكتب الحديث التي يفسرها هؤلاء القوم ستجدهم يقولون أنه الله سبحانه وتعالى ينفعل. موجود في كتاب ابن تيمية هذا الكتاب، أنا نقلت منه في الكاشف الصغير أن الله سبحانه وتعالى ينفعل، ينفعل أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ينفعل، ولا دليل على استحالة انفعال الله أو تأثره بمخلوقاته. هو هيك بيقول، وهذا نقلته أنا في الكاشف الصغير، كله مبني على هذا الكلام. فإحنا يجب أن نعرف ما هي عقيدة أهل السنة لكي ننزه الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة. بعض الناس يقولون ما فائدة أن نعرف هذا الكلام، ما فائدة أن نعرف هذا الكلام. لاحظوا أنا أريد أن أذكر فائدة واحدة فقط، أنا لا أريد أن أستطرد كثيرا، لكن فائدة واحدة فقط. الله سبحانه وتعالى قلنا أنه عندما يسأله الإنسان فإنه يكون أزلا قد قدر بعلمه الأزلي وعلم بعلمه الأزلي أن فلانا سوف يدعوه، وهو جل شأنه قد علم أزلا ما الذي سوف يفعله، هل سوف يجيب فلان أم يجيب دعاءه دعوته، أم يثيبه في الدنيا أو في الآخرة، أو يصرف عنه مكروها. واضح إن شاء الله؟ إذا فعل الله سبحانه وتعالى بناء على هذا الأمر الحادث، بناء على هذا الأمر الحادث اللي هو دعاء هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى، فعله مبني على دعاء هذا الإنسان أم مبني على علم الله سبحانه وتعالى وإرادته الأزلية؟ على علم الله سبحانه وتعالى مبني. واضح كيف؟ إذن هو لم ينفعل، أفعال الله ليست انفعالات، أفعال الله ليست انفعالات لأفعال غيره،